بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ العلامة عيسى منون رحمه الله تعالى: الأقوال والأوجه والطرق. من يطلع على كتب الفقهاء الشافعية خصوصا كتب المتقدمين كتب المتقدمين منهم التي تحكي خلافات المذهب يعلم أنها اشتملت على كثير من الأقوال القديمة المخالفة لما في الجديد، ويعلم أيضا أنه قد يكون للإمام في المسألة الواحدة قولان في الجديد أو القديم. يعني قولان، يعني القسمة العقلية هكذا ثلاثة، ويجوز لكل واحدة منها التفرق. الأولى قول في القديم قول في الجديد، الثانية قولان في القديم، الثالثة قولان وين في الجديد، الرابعة جائزة كمان قولان في القديم وقولان الجديد. وخذ منها من التفريع، قول هنا وقول هناك، قولان هنا وقول هناك، قولان هنا وقول هناك. فهمتم؟ كل هذا حاصل، بل حصل في الجديد أن له ثلاثة أقوال في الجديد، في المسألة واحدة كم له؟ هذا لا يمنع. نعم. نعم. وأن الأصحاب قد خرجوا أقوالا الآن هذا شيء جديد، والآن سأشرحه إن شاء الله، ألا وهو القول المخرج. القول بالإهمال هو قول سيد الشافعي، القول بالإهمال هكذا هو قول إيش؟ الشافعي، ويعبر عنه أحيانا، لكن في فرق بينهم، بالنص بإيش؟ بالنص، لكن النص له اصطلاح آخر سنأتي عليه. أما لما يقال قول مخرج، لا، ليس هو قول الشافعي، هو قول تخرج من نص الشافعي أو من قول الشافعي، وسيأتي عليه إن شاء الله سنشرح. وأن الأصحاب قد خرجوا أقوالا واستنبطوا أوجها، وقد تكون مخالفة لأقوال الإمام، كما أنها قد تكون متعددة في المسألة الواحدة لقائل واحد أو أكثر، وكذلك يعلم أنها اشتملت على طرق مختلفة في نقل المذهب. فينبغي أن نوضح حقيقة القول سواء كان قديما أو جديدا، وسواء كان منصوصا أو مخرجا، وكيفية التخريج، وحقيقة الوجه والفرق بينه وبين القول المخرج، وحقيقة الطريق. ثم نتكلم على وجه نسبة الأقوال المخرجة وأوجه الأصحاب إلى الشافعي أو إلى مذهبه، ثم نبين منشأ اختلاف الأقوال وتنوع التخريج والأوجه والطرق، ثم نبين ما يجب الإفتاء والقضاء والعمل به من هذه الأقوال والأوجه والطرق إذا تعارضت في المسألة الواحدة، وبالله التوفيق. استعينوا بالله. نعم، انتبهوا يا إخوان، الآن ربما الشروط تكثر والتفاصيل تكثر وبينها يعني تشابه شديد، فانتبهوا. أما القول فالمنصوص منه هو ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه ونص عليه في كتبه أو روي عنه وهو قديم وجديد. نعم، القول هكذا بالإهمال هو حكم الشافعي في المسألة دون نظر لتعارض من قول آخر أو تأييد من قول آخر له قول آخر. الآن لما أصير أقول أقوال، لا أقصد أقوال أئمة أخر، أقصد الشافعي. يعني لما أقول قول، يعني هو حكمه في المسألة دون بقطع النظر إن كان له قول آخر يعارضه أو يؤيده، إطلاق عليه اسم قول. لما يقال قول منصوص، أي قول مذكور مروي من أصحابه عنه، ولا يقصد به النص، المصطلح الأخير. اكتبوا انظروا إليه، يعني التعبير بالنص هكذا دون القول، يعني لما يقول قول نص هو يقصد به قول منصوص منقول عن الإمام ثابت في الكتب المعتبرة، كتب الرواية، يعني كتب الأصحاب الوجوه دون، ما تسمى كتب نصوص مذهب. ربما ينقل النص ولكنه ينقله بواسطة، أما التي هي معدن الأقوال ومعدن النص هي كتب رواية النص، هي التي تنقل عن الإمام، وهي كتب تلاميذه، إما تلخيص من التلميذ كالمزني وحرملة وبويطي، أو إملاؤه كالإملاء وككتاب الربيع، وكتاب الجامع الكبير وكتاب الإملاء الكبير، هذا كله يسمى نص وأقوال. وهذه لا تنقل بواسطة، هل تنقل بواسطة؟ لا تنقل بواسطة، انتبهوا علي. لكن إذا عبر بالنص من المتأخرين يحتمل معنيين، يحتمل معنيين: الأول إرادة القول دون التعارض، الثاني وهو هذا الذي اصطلحوا عليه في الآخر، ألا وهو قوله في المسألة راجحا أو منفردا دون معارض. فلما يقولوا النص الشافعي أي متأخرين يقصد قول راجح على معارض أو قول انفرد دون معارض، فأصبح نص لا يوجد غيره. لا يوجد غيره. فإذا من يذكر ويقول هذا النص ويبني عليه ويقصد وترى من بعد كلامه بناء عمل عليه أو ترجيح، فهو يقصد النص الخلا من المعارض أو رجح على معارض. أما إطلاق كلمة قول فهو كل شيء ينسب للإمام الشافعي بالطريقة الصحيحة في حكمه في المسألة، معه معارض أو معه مؤيد. فهمتوا يا أخوان؟ فمثلا الجويني وفي قبله طبعا، لكن خلينا نبتدي محمد الجويني أبي المعالي والغزالي الشيرازي وانزل حتى تصل إلى النووي، كل هؤلاء إذا قالوا النص في موطن الترجيح وموطن المعارضة وموطن إظهار أنه العمل عليه، فهو يقصد إيش؟ نص معمول به محكم. أيوة. فإذا الأقوال شاملة للمحكم والمتشابه، والنص منفرد بالمحكم. هذه قاعدة يقع فيها الجهلة، الجهلة قليلين الأدب الذين يتطاولون على إما حينما يجمع قول من باب التدبير وقول من باب بيع السلم ويضربهما ببعض. لا، الأقوال كلها إن كان من كلام ربنا الملك سبحانه أو من أقوال العلماء، هذه قسمة كل علماء الجدل والمناظرة وعلماء الأصول نبهوا لهذه القاعدة. يعني إحنا استطردنا، لكن مهم هذا أن كل كلام يستنبط منه إن كان كلام رب سبحانه أو كلام عالم محمول على حملين محكم ومتشابه، فلا يجوز أن تضرب إيش؟ المحكم بالمتشابه، بل يحمل المحكم يحمل المتشابه على محكم، لا تضرب المحكم بالمتشابه. قوله في مسألة بضوابطها في بابها هو الراجح، قوله في عنوان المسألة في مكان غيرها هو اللي قيدها وظروفها. باب المسح على أعضاء الوضوء للعبد الآبق هذا غير موضوع مسح الأعضاء في باب الطهارة والوضوء. فهمتم علي؟ باب غصب الآنية للعبد الآبق غير باب غصب الآنية في باب طهارة الآنية. فقوله في المسألة هاي في بابها المعروف والمرتب هو النص، وهذا متشابه، يعني متشابه لأصل المسألة، وإلا هو محكم لنصه لموقعه. فصار عندنا قسمة نص محكم له ولغيره، ونص محكم لذاته لا لغيره. فإذا هو مسألة تمييز الأقوال من النصوص، هو الأقوال الكل محكم متشابه، متقدم متأخر، حديث قديم، راجح غير راجح، ثابت غير ثابت، كله اسمه أقوال. أما الذي يعمل عليه والذي رجح أو انفرد اسمه نص. فهمنا يا إخوان؟ نعم. فالقديم كما سبق هو ما قاله بالعراق إفتاء وتصنيفا، والجديد ما قاله بمصر كذلك، والمخرج والآن إفتاء وتصنيفا إياك أن تسحبها إلى أقوال أصحابه. الآن إحنا نتكلم بالأقوال والنص، مصنف وإفتاء واحد بالنسبة بحق الإمام، أما بحق أصحاب الوجوه وأصحاب التخريج وأصحاب فتوى النوازل لا. ما كان هؤلاء الثلاثة شفتوهم ثلاثة ما أفتى فيه وما صنفه لا يتشابه أبدا، لأنه واحد منهما الراجح ليس كلاهما. أحيانا تكون الفتية باختياره مش بالمذهب، وأحيانا تكون الفتية للمذهب إن سئل عن مذهب، وأحيانا التصنيف يكون لاختياره وأحيانا يكون للمذهب. فإذا الإمام المجتهد صاحب المذهب فتياه وتصنيفه واحد. الإمام المجتهد أي إمام المذهب المستقل صاحب أصول المذهب، مش المجتهد المطلق غير المستقل. فإذا ما دون الإمام ليس كل ما صنف وكل ما أفتى واحد، فلا تقول هذا وجه لابن أبي هريرة لأنه أفتى به ثم تقول وهو وجهه كذلك فيما صنفه، لا. فهمنا يا إخوان؟ فإنما الذي أفتى به أو صنفه له ضابط واحد يمضي عليه، ألا وهو نسبه الصحيح وأرجحيته وملائمته لأصل المذهب. فهمنا؟ فإن وافق أصل المذهب فهو من المذهب، إن كان مخالفا لأصل المذهب ليس من المذهب. فهمنا؟ تابوا لهذا. نعم. فالقديم كما سبق هو ما قاله بالعراق إفتاء وتصنيفا، والجديد ما قاله بمصر كذلك، والمخرج هو ما خرجه أصحابه المجتهدون في المذهب. وكيف هنا قاعدة جديدة، أن القديم والجديد من الإمام مستفاد منه دائما لكن الفائدة مختلفة. القديم والجديد مستفاد منهما إظهار أصول الإمام ولا ينفك، ولكن الذي يختلف ألا وهو الحكم، أن حكمه في القديم ترك وحكمه في الجديد ثبت، أما أصله في القديم معتبر لأنه لن يتغير في الجديد، يعني مجتهد مطلق، يعني سيكون يفهم كان يعمل بالقياس العلة ثم في الجديد لا يعمل بالقياس العلة، لا. فإذا القديم والجديد كلاهما في حق الأصحاب مهم ويستفاد منه استنباط الأصل، أما الذي يختلف منه وهو حكم. القديم يترك حكمه والجديد يعمل بحكمه. انتبهوا لهذا. وكيفية التخريج كما قاله الرافعي في باب عند التخريج، لا لا الآن دشرحه أنا. والمخرج هو ما خرجه أصحابه المجتهدون في المذهب، وكيفية التخريج كما قاله الرافعي في باب التيمم. انتبهوا، أريد أن أقول أمر والشيخ دخل في التخريج قبل أن يقول عن الوجوه، الوجه لأنه يعني في نوع من نوع التخريج الثالث هو مبني على معرفة الوجه. الوجه انتبهوا عليه، طلعوا عليه. الوجه هو كالتخريج، يعني إخراج حكم لمسألة لكن من سبيلين وبشرط، من سبيلين وبيش بشرط. السبيل الأول نص محكم للإمام مش أي قول، يعني ليس كل قول، ليس كل قول، لأنه ما خرجه أصحاب الوجوه من قول للشافعي لكنه متروك لأصله أم لحكمه؟ لحكمه الأصل الثابت في القديم والجديد، فيكون وجها شاذا. شو يكون إيه؟ عشان هيك لما تسمع النووي والغزالي يعترض يقول هذا قال به أصحابه وجه شاذ، كيف وجه هذا الوجه من قول غير معتبر أصل؟ فهمنا؟ تابوا عليه. الثاني أنه هذا الوجه يكون من قول محكم، والثاني أن يكون من أصل صحيح، من أصل صحيح، والصحة ليست راجعة للإمام، الراجعة للمخرج، أنه اعتمد على أصل الصحيح المناسب للمسألة وليس يعني له الأخطاء ترد عليه في عدم تعيين الأصل الصحيح وعدم التعامل بالاستنباط مع الأصل الصحيح. يعني هو لا يجب قول الإمام في المسألة فيريد أن يتعامل مع حكم المسألة عبر أصول الإمام، وهو هذا هذا لحاله دون الذي ذكرنا اسمه تخريج الفروع على تخريج الفروع على الأصول. ولما أراد أن يخرج فرع على أصل الإمام ربما أخطأ على الإمام فيقول هذا أصله وليس أصله. اثنين لا أصاب الأصل الصحيح للإمام ما أحسن الاستنباط. فهمنا الصورة واضحة الآن. فإذا الوجه يكون من نص محكم أو أصل صحيح باستنباط صحيح. إذا الوجه له قسمان نوعان فرعان، ما استنبط من أصل صحيح باستنباط صحيح، والثاني ما استخرج من قول محكم صحيح. فهمنا هذا الوجه. أما التخريج فهو ثلاثة أقسام واكتبوها، لأن الشيخ رحمه الله عرج على واحد. لا أريد أن أعرج على شيء صحيح أنا خطر على بالي أمعاه مالك. والشيخ ذكر صورة في التخريج يعني ذكر بعدين لخص كله ثلاث. أفهم أفهم لكن لأنه هذا شرح الشيخ لمتفقهات الشافعي، يعني الشيخ هذا شرحه لفقهاء، لا تفكر هذا شرح للمبتدئين، لكن أنا سأشرح لكم عن طريق المبتدئين. أنا كتبت موضوع مهم في النص، أقول النص هو القول الراجح الثابت ولو قابله وجه ضعيف أو قول مخرج أو لا شيء يعارضه، فيستفاد منه سبعة أشياء. شو يستفاد منه؟ هذا يجب أن تستظهر استظهار وتعرفه. الأول أن في المسألة خلاف. شو نستفيد؟ وجود خلاف، لكن معتبر غير معتبر هذا لا يهم. اثنين أن الخلاف مركب من قول الإمام ووجه الأصحاب أو القول المخرج. ثلاث أنه راجح. إذن النص هو لأن قدمته قبل قليل أن النص ماله راجح. أربعة غيره لابد مرجوح، لابد مرجوح. الخامس قد يكون مأخذ مقابله قويا أو فاسدا، يعني الذي عارضه فعلا عنده مأخذ قوي لكنه مع ذلك مرجوح. لذلك طب إيش الفائدة؟ لذلك أئمة الكبار من أصحاب الوجوه وفتاوى النوازل جوزوا لأنفسهم وجوزوا لكل واحد مثلهم أن يتعبدوا به لخاصة نفسه. فهمتم؟ مع في قيد ما يذكره في الكتب، مع ظنه أنه هو الراجح على مذهب الشافعي لكن لخاصة نفسه، لا يستطيع أن يصرح به لأنه يرى أن غيره أولى للناس، يعني ما يستطيع ما يكون جازم، ولو أنه جازم لكان الذي لخاصة نفسه للناس كذلك. فهمتم؟ السادس لا يجوز العمل بمقابله ولو في حق النفس حتى استدراك النقطة اللي قبلها يظهر قوة مأخذه. عشان هيك كان النووي والرافعي يعني يستغربوا من أصحابهم أنه كيف فعل هذا، كيف أفتى هذا، ويذكر فتاوى مثلا للقاضي حسين ويذكر فتاوى للماوردي ويقول كيف فعل هذا وهو القول ضعيف والأصل ضعيف. بل الجويني في النهاية يشنع تشنيع شديد على صاحب الحاوي. فهمنا؟ لأنه يقول المأخذ ضعيف كيف بنى عليه، كيف له أن يفتي أصلا في حق نفسه. السابع عدم اعتبار الخلاف حتى يظهر قوة المأخذ، يعني لما تجي تحكي خلاف في المذهب هو خلاف موجود لكن تحكيه، وهذا مهم. أنت في مذهب الشافعي ما يجوز أن تحكي خلاف تقول وفيها خلاف وتنسب لقول أو لوجه أو لتخريج إلا إذا كان مأخذ قوي، يعني ظهر المأخذ وكان المأخذ قوي. أما تحكي خلاف هيك وتعومه فكانوا يعجبونهم، خصوصا الغزالي والإمام الجويني يعجبون، وكان يردوا على أصحاب التعليقات يعجبون منهم كيف أطلقوا في المسألة خلاف. يعني حتى الغزالي مرة رد على ابن أبي هريرة يقول كيف أطلق فيها الخلاف وهو لا خلاف والمدرك والمأخذ ضعيف. فهمتم؟ يعني أنت عدك حكايتك الخلاف داخل المذهب يعني أنه يوجد قول معتبر يدلل على وجود اعتبار قول، لكن حقيقة هل هو هناك اعتبار القول؟ فأنت عدك للخلاف افتراضك لموجود، افتراضك عفوا لمعدوم. يعني أنت لما تحكي الخلاف في المذهب مع ضعف المأخذ والمدرك اللي هو دليل أو أصل أو استنباط واللي ما يقوله، هو اعتبارك لمعدوم، وهو أصلا ما في خلاف، لماذا تأتينا بشيء كأنه في خلاف؟ فهمتم إيش الصورة؟ نعم. أما أنواع التخريج فثلاثة واحفظوها واكتبوها. الأول تخريج المجتهد المقيد من نص إمام إذا لم يجد قولا أو نصا. طب شو الفرق بين قولا أو نصا؟ النص بهذه الضوابط. أما القول هو الذي أطلقناه، وجود مخالف أو عدم وجود مخالف، قديم أو جديد، معتبر غير معتبر، ثبت أم لم يثبت، لكن نقلوا. فهمنا؟ تخريج المجتهد. نعم. أو نص للإمام، وهنا تكون من أصل الإمام الخاص في المسألة. لماذا؟ لأنه المجتهد المتقيد في المذهب هو لوحده دون غيره، له أن ينظر إلى الأصل الخاص دون كلية الأصول. أفهموا علي؟ طلع علي. المجتهد ينظر للأدلة الأصولية كلها معا بمجموعها كيف تتعامل. طبعا هذا أنا شرحته في دروس أصول الفقه، كثير منكم ما حضر. المجتهد المطلق أو من يضع نفسه مكانه إذا لا يفهم هذين الأمرين ولا يعرفهما ولا يتقنهما هو ظالم آثم، بل يجوز أن نلعن إذا تمادى، لأنه كما يقول الجويني إهلاك الحرف والنسل هو بسوء العلم. معنى كلامه إنزالك الأحكام الشرعية بدون علم هو من أساليب الهرك في الحرف والنسل. لذلك الجهل اليوم يستبيح الدماء والأعراض والأموال لأجل أنه إيش يرى نظر بديهي أولي. فهمين علي؟ أمرين، أن يتقن أصول الفقه كلها عبر الأدلة مع جريان المصالح والمقاصد. يعني قناتان يجريان، المقاصد الشرعية والأصول الفقه بأصول الاستنباط، وبينهما قنوات، أنه المسلك يتحقق بالاستحسان أكثر ما يتحقق بمراعاة الخلاف، فتلغي القناة هاي وتعمل القناة هاي. فأنت إذا مست مدركا لهذا، طبعا مين يدركه يا إخوانا؟ هذا الذي يدركه تكون كل كتب أصول الفقه هنا وعلم المقاصد في صدره. أما واحد بالكاد رأى المحصول تبع الرازي لا يحرم عليه الكلام، يحرم عليه، يجب أن يتقن أصول الفقه لأنه هذا بيوقع عن الله. فهمنا؟ لما قلت هذا؟ أن المجتهد الذي كالبويطي وكالمزني وكالربيع هذا مدرك للأصول العامة كلية ومدرك للأصول الخاصة اللي هي أصول الإمام في المسألة أو الباب أو الفصل. الآن له أن يدرك الأصول الكاملة لأنه هو متقن لها، وينظر إلى الأصل الخاص لأنه يستطيع ربطها مع الكلي. أما من بعدهم لا يجوز له إلا أن يدرك الأصل الخاص في موضع الصحيح، لأنه لو أدرك الأصل الكلي كان مجتهد. فهو يدرك يعني الأصل أصلان، أصل الاستنباط عام وأصل الإيمان في مذهبه، وحتى أصل الإمام نستطيع أن نجزئه، أصله في المسألة. أصله وين؟ المسألة. فإذا هنا إما على الأصل العام أو على أصل المسألة فيخرج منها، فهمنا؟ طيب، على أصل الإمام الخاص في المسألة المنصوصة لا على أصله العام في الباب، وإن جاز التوافق بينهما، يعني يجوز أنه يتوافق بينهما، لكن أنت حتى تصيب الحكم الصح وتحكم أنه هذا وجه للشافعي بدك تعرف أصله في المسألة، لأنه الأصل العام قد يسبب الإيهام، أما الأصل الخاص يضعك على المكان، لأنه تذكر قلنا قول الإمام في مظنة المسألة في مكانها غير قوله في صورة المسألة في مكان آخر. لأنه هنا 100% استفرغ وسعه وأصوله على حكم المسألة، وهناك على ظرف المسألة في مكانها الخاص بها. ثاني، تخريجه من أصول الإمام المستخرجة من نصوص استنباطا، من إيش؟ استنباطا أو نصا من الإمام، أو نصا يعني إما الإمام نص عليها أو من أصول استنباطا. تصير أنت تقول أصله أن يترك العمل بالظاهر للاستحسان، وهذا نادر عند الشافعي، لكن أنت حصرت الأماكن التي ترك فيها العمل بالظاهر للاستحسان، فتقول أقيس هاي على هاي، وهذا يسموه قياس الفرع على الفرع. شو يسموه؟ تذكر مرة سألتني عنه، هذا قياس الفرع على الفرع بجامع بينهما. ما بدأ توسع، يجوز في قياس الفرع على الأصل أن تعمل على الفرع نفي الفارق وعلى الجامع، أما في قياس الفرع على الفرع من الخطأ أن تعمل بنفي الفارق، لأنه نفي الفارق يسبب لك المشابهة والإخالة المغالطة، الإخالة والمشابهة بالمغالطة والخطأ، فتكون قياس شبه وخطأ. هنا قياس الفرع بالفرع بالمشابهة هذا خطأ، بل قياس الفرع بالفرع بالجامع، بإيش؟ بالوصف الجامع، حتى تتأكد أن الحكم الذي حصل الذي هو في حقك أصل هو الفرع. هو ليش سموه فرع؟ لأن هو الفرع هذا من أصل، لكن هو أصبح لك أصل، لكنك متأكد أن الذي ستقيس عليه موجود فيه، تنقله إلى هنا أو تتأكد أنه موجود هنا، فتكون مطابقة كما يقول الغزالي في المستصفى، إنه القياس هنا أصبح كالمطابق، إنه قاسهما مقايسة. فهذا هو المكان الوحيد الذي تكون فيه صورة القياس المقايسة، مش النظر هنا خمسة سنتي هنا نعم يا خمسة سنتي نعم مثلها، لا، هذه الصورة المثالية في القياس. الصورة الثانية إحنا نسأل عنها إنه المقايسة مثل نعم المطابقة اللي هو الحذاء بالحذاء، فهمنا؟ فالفرع هنا يأتي إليه فيقيس أن يكون مثله، فيكون استنباطه صحيح، لأنه هو لم يكلف أن يكون الذي قاس عليه أصله صحيح، لأنه تبع له، لأنه غير مجتهد مطلق. لكن المجتهد المطلق لأنه يجوز أن يكون مجتهد مطلق أصلا فرعه الذي هذا نقيس عليه ما وفق على أصله، لكن هو مأجور عليه، ونحن مأجورون لماذا نتبعه؟ لأنه ما بلغنا رتبة من العلم نستطيع أن نعرف أنه خطأ، فهمنا؟ فنحن نقيس عليه لأننا المقلد يتبع المجتهد. فإذا هنا فأنسب شيء وأحسن شيء حتى يخرجك من تبعية الخطأ على المذهب وعلى الإمام والخطأ على الشريعة عموما، هو أن تقيس بين الفرع والفرع بالجامع، بالوصف الجامع، يعني بتحقيق المناط، بتحقيق أولا تسوي التنقيح إذا كانت يعني مثلا لسه ما يعني ما تقارب الفرع عندك للفرع، تفعل التنقيح، فإذا تقارب تأتي إيش؟ بالتحقيق، حتى يتحقق مناط إيش الذي أنت تقيس به. نعم طيب ثالث تخريجه من كل واحدة من مسألتين، هذه اللي يحكيها الإمام الآن، متشابهتين فيهما نصان، هنا نصان مقصود به قولان وليس نصان محكمان، فيه يعني إيش؟ يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول أن عندي في المسألة مسألة واحدة وصفها واحد لكن فيها قول وقول، والقول بالمئة بالمئة لما احنا قلنا قول وقول لن يكونا، سيكون متعارضان أو مختلفان على الأقل. يعني وهذا قاعدة في علم التخريج في الفروع على المذاهب الفقهية، لا يشترط في مقابلة الأقوال التعارض التام، لا يشترط، بل مجرد المخالفة كافية لإيش؟ للدخول في الترجيح، فهمين؟ والتخريج عليهما. ليش؟ لأنه قول إمام استفرغ وسعه في الاجتهاد في مسألة معروفة لا يجوز أن يكون مخالفا له في مكان آخر، هيك المفروض، لأنه أنت تريد أن تجعل أتباع له يتعبدون الله بقوله. طب هو يعني يتذبذبون بين اثنتين؟ لا، فإما تجمع بينهما أو ترجح بينهما أو تفك في طريقة ثالثة، ألا وهي هذه يفعلوها الأئمة الكبار، ألا وهو فك مكان الالتباس، وهذا يسموه إيش؟ فك جهة الارتباط، بفكها ينفك الخلاف، فتصير تقول لا يا أخوي هذا يتكلم في مكان آخر وهذا يتكلم في مكان آخر. من الإهمال؟ لا فروق. فحتى يظهر لك الفرق، بأنه أصلا بإظهار الفرق ينتفي الخلاف، بإظهار الفرق، لأنه الخلاف هو دائما لا يكون إلا بين اثنين صورتهما تشابه على ورود في مكان واحد لكنهما مختلفان في الإيش؟ في الحكم. لكن لما تنفي، لما تثبت وجود الفرق تنفي الاختلاف، بأنه لا هذا يتكلم في مسألة وضوء وهذا يتكلم في مسألة المياه، فإذا لا هذا لا يخالف هذا، لأنه هذا يتكلم في جهة وهذا في جهة، فهمنا؟ طيب، قال تخريجه من كل واحدة من مسألتين متشابهتين، ها إذا ما يشترط المطابقة التامة؟ لا، فيهما نصان، والنصان هو مطلق القولان مش يعني نصان محكمان، فيحصل متخالفين إلى الآخر، تأخذ مش هو القول هون قول وهذا له أصل وهذا له أصل، انتبهوا عليه، خلينا نقرأ عشانه، متخالفين إلى الآخر فيحصل في كل منهما نص للإمام قول مخرج للأصحاب، مش هو القول هون قول وهذا له أصل وهذا له أصل، يعني هذا القول مبني على أصل، معقول يعني الإمام قالوا بدون أصل؟ له أصل وهذا له أصل، فتقول أنت القول هذا نص لمكانه وقول لغيره، الموضع الثاني شفتوه، وهذا نص له وقول آخر، فيصبح لك في المسألة نص وقول، نص وقول، أو تنزل قول وقول مخرج، قول وقول مخرج. طب أنت كيف يعني المسألة الأولى فيها لا يجوز، انتبهوا على هيك يعني يجوز أسهل لكم، المسألة الأولى يعني خلينا نقول إنه مثلا البيع بشرط، البيع بشرط دون القبض الإيش الحكمي العيني، عفوا دون القبض العيني، واحد يبيع سيارة ويقول تعطيني إياها بس نصل، بس نصل العقبة، نفترض هيك، هاي المسألة في المكان الأول قال لا يجوز، وفي المكان الثاني، لكن المكان الثاني ما أفرض المسألة بحثا، هو ذكرها ذكرا ترى، ومية بالمية يا إخوة اللي حصل حقيقة عند الأئمة وحصل معي أنا العبد، أنه الإمام لما ذكر قول آخر في المسألة لم تكن ناقشها كما ناقش الأولى ولا ظروفها كما ظروف الأولى، فهنا قال يجوز، وهنا شو قال؟ اتبعوا علي، هنا قال إيش؟ يجوز. لا يجوز، وهنا قال يجوز، ها؟ فأنت شو بتسوي؟ تقول مسألة بيع العين دون قبض عيني لشرط فيها قول منصوص لا يجوز وقول مخرج من أخرى يجوز، وهي المسألة في شون في بيع البيع، وهي في مسألة في كتاب الدعاوى فيها قول منصوص يجوز وقول مخرج لا يجوز. فهمتوا هاي؟ ده زيد شيء الآن. فهمتوا؟ المسألة الواحدة هذه في موضعها الأول ليس فيها إلا لا يجوز، ذكرها مرة ثانية في موضع آخر وقال إيش؟ فصار تستطيع أنه الموضع الأول تثبت له القول الموجود له وتقول لكن لكن يوجد قول للإمام في نفس المسألة في موضع آخر بيجوز، هذا يجوز سموه قول مخرج. ليش قول مخرج؟ لأنه حقيقة هو له أصل، فهو تخرج على أصله. وشو كمان يعني احفظ القول المخرج، القول المخرج شبه الصورة أو عين الصورة، يعني مش نفسها بيع السلع، مش نفسها بيع العين بشرط، هون بيع العين بشرط، إذا هي الصورة أو شبيهها، يعني ممكن بيع العين بشرط ويكون قبض عيني، وهون بيع العين بشرط والقبض حكمي، بس ما تقول إنه إيش، لا مش مسألة، لا نفس المسألة، لكن هو شبيه وهنا عين مثلها يعني، لكن هون قال لا يجوز وهون قال يجوز، فتقول هذه المسألة الأولى فيها لا يجوز نصا لأنه فيها حكم، فهو نصها وحكاها في مكان آخر يجوز، فيكون قول مخرج. فإذا الجامع فيها اثنين شرطين، أنها متشابهتان أو متماثلتان ومن أصل واحد، من أصل الإمام واحد. أحيانا يكون الأصل العام واحد لكن الأصل المسألة الجزئي مختلف، إنه هون هنا عمل بمراعاة تعجيل المنافع فيكون قياس الأولى، وهنا عمل بتأخير المنافع لحفظ المقاصد العامة في العقود فراعى ظاهر النص، هون أصل هون أصل، بس هذا أصل جزئي مش أصل كلي. معقول الإمام ترك المصالح في كل مذهب الجديد وترك العمل برعاية المقاصد في كل مذهب الجديد؟ لا، أو كان لا يعمل فيه في القديم؟ لا. فهمنا؟ فإذن هو قول نص وقول مخرج. وهنا كذلك تقول القول المنصوص هنا في المسألة أنه يجوز، ولكن هناك قول مخرج عليها في موضع آخر أنه لا يجوز. فهمتوا يا إخوان؟ واضحة؟ الحمد لله.